الحمد لله، الحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، والحمد لله الذي اتصف بالرحمة رأفة وحلما. أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأستغفره، سبقت رحمته غضبه وأسبغ علينا من نعمه رزقا وأمنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم لقاء ربنا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، أوسع الخلق خلقا وأجمل الناس لينا ورفقا، المجمل بكريم السجايا والمكمل بالرحمة حربا وسلما، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واستجلبوا رحمته بتقواه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. اتقوا الله تعالى وراقبوه، ولا تركنوا إلى الدنيا وزينتها، فإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة أجل صادق يحكم فيها ملك قادر يفصل بين الحق والباطل عدلا وعلما. وبعد، أيها المسلمون، في زمن الإحباط واليأس، في سنوات الشدة والبأس، في عصر تقلبات القيم والموازين، وفي أوقات نكس المبادئ والمفاهيم، في ساعات قعقعة السلاح واسترخاص المهج والأرواح، في زمن قهر الأقوياء للضعفاء واستطالة الأغنياء على الفقراء وتعالي المجدودين على التعساء، في موج هذه الحضارة ولججها، ما أحوج الأمم إلى أن يرثو مركب حضارتها على ضفاف المبادئ النبيلة، ويستوي فلكها على جودي القيم السامية الجميلة، فتضمد على تلك الضفاف المواجع والجروح، وتتسامى بنبيل الصفات النفس والروح. ما أحوج الأمم إلى أن يستدركوا نقص حضارتهم ويبحثوا عن الخلل الذي لحق بحياتهم. قد آن لهم أن يتساءلوا من أين أتوا، وكيف أشقوا بهذه الحضارة وشقوا، كيف أراحت الجسد وأتعبت الروح، ولماذا تغدو الهموم على حياتهم ولا تروح. أسئلة شتى وما من جواب، إلا من رفع بصره للسماء فيجد الجواب. وفي التنزيل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لما استلب من الحضارة لبها وفقدت روحها وجوهرها، لما غيبت كثير من القيم والأخلاق، حينئذ جفت الحياة وصوح نبتها واكتابت النفوس وعلى بثها. دعك من هذا، وأمعن النظر يا عبد الله في سيرة محمد رسول الله، تجدها ملأى بكريم الصفات وجميل الأخلاق والمبادئ مثلا وتطبيقا. ولأجل ذلك كانت حضارة شريعته هي الحضارة الوحيدة التي أسعدت العالم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني، فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك،

واجعل دائرة السوي عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وفي العراق. اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق، وآمنهم في ديارهم، ووسع عليهم في أرزاقهم، واملأ قلوبهم بالإيمان والسنة لهم ولعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفقه وإخوانه وأعوانه لهداك، واجعل عملهم في رضاك، وأعز به دينك، وأعلي به كلمتك يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.